الصلاة هذه في أي مكان ونفس الحركات يراها. في النهاية يعني استغرب مسك واحد قال أنتم لمن تصلون؟ هل عندكم ملك تصلون له؟ قالوا نحن نصلي الملك الملوك الله سبحانه وتعالى. وشرحوا له عن الإسلام فأسلم الرجل. في نساء في الخارج أسلمنا من الكافرات بسبب رؤية مسلمة متمسكة بحجابها، مسلمة متمسكة بحجابها. هذه فتاة يهودية أمريكية في بلاد الغرب، معرفتها بالعرب الموجودين معرفة الفسق والفجور. هي أصلا لما صار عمرها 17 سنة أبوها طردها من البيت، يلا اطلعي اكتبي أنت رزقك. خالص بلغت هذا السن ما هي على نفقتها، فيها تطلع هي تكتب نفقتها. طيب إذا كانت تستطيع تعمل تعمل، إذا ما كانت تستطيع تعمل، إذا ما وجدت عمل، إذا ما عندها شهادة ماذا تفعل؟ في الحرام. فقالت لها صاحبتها إذا أردت المأوى والمال عليك بهؤلاء العرب، اعرضي نفسك عليهم ويعطوك الأموال. المرأة هذه عاشت في تعاسة وأرادت يوم من الأيام أن تغير دينها، وغيرت دينها إلى النصرانية فلم تزدد إلا تعاسة. يوم من الأيام رمت لها، دعاها أحد هؤلاء الفساق والفجار، دعاها إلى شقته زبون جديد. ذهبت إليه على الموعد، دخلت فإذا بشخص مستحي متدين مسلم يدخل الشقة، فيرى هذه المرأة فيقول لصاحبه يا مد ما هذا؟ اتق الله، كيف جبت هذه؟ اطلع برا، اطلع برا. ثم طارت الصاحب مشترك معه في نفس المكان، وهذه أول مرة صاحبه يجيب البنت. فلما طلع وهذا صاحبنا على الباب قال المرأة وأنت أيضا خذي. فقالت أنا ما عندي مأوى، أنا جيت أنام هنا أبغى المأوى، يعطيني هذا صاحبك فلوس وبالحراء المهم به هذه الطريقة التي تمشي. قال طيب إذا أنا أخرج، إذا أنا أخرج وهذه فلوس، ودار ظهره ذاهب. المرأة فوجئت كيف يعني، كيف يعني يترك الباب يترك البيت ويعطيها فلوس ولا يفعل شيء ولا ما عمل حراما لا يريد منها شيئا؟ فقالت لحظة لحظة بس كلمني، أنت لماذا تفعل هذا؟ قال لأني مسلم والخلوة بالمرأة حرام ولا يجوز أن أدخل إلى الغرفة وأنت فيها، وأنا لابد أن أنطلق ولا يمكن أن أجتمع معك في هذا المكان. قال ما هو الإسلام هذا؟ قال أنا لا أشرح لك لكن آخذك إلى عائلة مسلمة لصاحبي زوجته تشرح لك. سارت وراءه، ضرب الباب على جار له صاحب دين عنده زوجة أو عائلة مسلمة، فقال يا فلان هذه المرأة تسأل عن الإسلام، بدأت تهتم بالإسلام، خلي زوجتك تكلمها. قال فخرجت إلي زوجة الشخص الآخر، استقبلتني استقبالا حسنا، أدخلتني وضعت لي الطعام، أخذتني إلى أفضل غرفة في البيت، قالت هنا نامي وارتاحي واجلسي ما تريدي أن تجلسي وعلى رحم والسعة كذا إلى آخره. وإذا المرأة هذه وهي اليهودية أصلا تتغير، تسأل أسئلة كثيرة جدا عن الإسلام متلاحقة، وتريد أن تصلي وتريد أن تلبس الحجاب. وقالت أنا كنت أظنكم ناس إرهابيين، أنا كنت أظن الملتحي إذا أنا تواجهت أنا وياه في مكان واحد سيخرج عليه مسدس ويطلق عليه النار، هكذا الإعلام عندنا يصوركم. ولذلك أنا دهشت من ذلك الشاب الملتحي، ما